أصر مجلس التدابير مسألة مسليات الجيش في كوريا الجنوبية يوم الثالث من هذا الشهر على وجوب إبطال الاتفاق على مسألة العبودات الجنسيات فورا، وذلك احتجازا على وزارة الشؤون النسائية والعائلية العاملة في إصدار تقرير عن مسألة المتضررات من المتعة الحربية للجيش الياباني.